قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمي شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراض، يعني سئل مالك عن القراض على أن يكون لأحدهما جزءا معلوما إضافة إلى النسبة المشاعة في الربح. الصورة هذه لها قاعدة عامة. القراض كما عرفه مالك في الأول، قراض المسلمين ما هو؟ هو أن يدفع رجل مالا لرجل يتجر فيه على جزء من الربح، هذا قراض المسلمين ولا لا؟ إذا كان على جزء من الربح وهذا صاحب القراض، قال: لا يا عمي، أنا ما يكفيني جزء من الربح، ما أدري أربح ولا ما أربح، أنا أريد مع جزء الربح حصة محدودة مقطوعة، أنا حعمل في هذا المال سنة، شهر، شهرين. وسيأتي بأن القراض ليس له أجل محدد لأنه عقد جائز، وسيأتي بيان تصفية شركة القراض. فإذا قال العامل: شوف، أنا سأعمل لك على ما اتفقنا ربح مناصفة، ولكن لي كل يوم شيء معلوم خاص 5 ريال 10 ريال على ما يقول ريال واحد كل يوم، ونصف الربح هذا على حدة عند التصفية. عند التصفية الربح مناصفة، ولكن قبل التصفية يوميا لي ريال، سواء هذا الريال اشترطه العامل او اشترطه صاحب المال. بلاش هذه، صاحب المال يقول للعامل: تعمل بالربح مناصفة، ولكن ترك سواق ولا عند عيالي ابغى اللي يوديهم المدرسة، كل يوم تيجي تودي اولاد المدرسة وتردهم من المدرسة، وانت بتعمل في القراض على ان الربح مناصفة، طب وتودية الاولاد المدرسة وما جيهم؟ قال: لا، هذه خدمة لي خاصة. او اشترطها العامل، والله حنشغل بالمال وافتح الدكان من الصبح وكذا، واولادي في المدرسة مشغول عنهم، تودي لي عيال المدرسة وتجيبهم. هذا شرط اي واحد منهم اشترطه يكون منفعة خاصة له، ولا الثاني له فيها شراكة؟ منفعة خاصة له، والربح على ما هو عليه، ايوه الربح مناسب. اذا هذا شرط باطل، لأن كل شخص من الطرفين اشترط لنفسه نفعا خاصا به هو لا يرجع على الطرف الثاني منه شيء، هذا الشرط باطل. فإذا قال لي ريال كل يوم، اشترط العامل كل يوم ريال، ربح ما ربحش ما له شغل، وجينا عند التصفية وجدنا البضاعة الموجودة، قال لي: يا عمي صفي البضاعة عشان نبغى نتحاسب، لأنه من شرط تصفية، من شرط المحاسبة في القراض إن كان المال نقدا عرفنا حسابنا، أما إذا كان في سلع على العامل أن ينضد أو أن يصفي السلع، يبيعها ويجيب إيش قيمتها. فجينا بعد أن صفى باع الموجودات، وجينا وجدنا رأس المال والربح 2%، يبقى كل واحد له ايش 1%، لكن حسبنا ما اخذ العامل من اول بدء القراض فاذا به يساوي 10%، فين حصة صاحب المال في هذه 10%؟ يبقى كأن الفائدة كلها أخذها مين؟ العامل. يبقى مضر على مين؟ على صاحب المال. ولهذا كما يقول مالك: ولو كان درهما واحدا معينا يشترطه أحد المتقارضين لنفسه زيادة على الحصة المشاعة في الربح فإن هذا الشرط باطل. طيب، وإذا كان باطل ما الحكم؟ تعاقد على هذا البطلان وهما لا يعلمان حكم الله في البيع والشراء، وجاء إلى سيدنا الشيخ يسأله ماذا يكون الحال. مالك سيتعرض لهذه وأمثالها. وهي من العلماء من يقول العقد ماضي والقراض سليم والشرط باطل، إن أدركناهما قبل البدء في العمل ألغينا الشرط والعقد ماضي. مالك يقول أبدا، العقد باطل والشرط باطل، نبدأ عقد من جديد. طيب، إذا كنا لم نعلم عنهم إلا في أثناء العمل، بعد ما بدأ العامل شهر شهرين وجاي يقول له اعطيني ريال، قال والله يا اخي ما انا معطيك، كيف يا عليك؟ فتخاصم، قال انا شارط عليه، والمبنون عند شروطهم ولكنه منع من الشرط. ماذا نقول له؟ نقول الشرط المنع على شروطهم فقط، ولا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا؟ ما نقول بس منع على شروطهم ونسكت زي ايه؟ ولا تقربوا الصلاة. الحديث بكماله قضية مستقلة. المؤمنون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان شرطا حرم حلال ولا حلل حرام، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نقول يا فلان شرطك هذا باطل. طب واللي فات؟ العامل حيقول طب والريالات اللي أخذها كل يوم هذه اللي فاتت صاحب المال، والعامل حيقول طب والايام اللي جاي ما اللي فيها ريالات؟ نقول لا، كل الريالات التي اخذتها من قبل تجمع وتحسب عليك من حصتك، وليس لك فيما يستقبل شيء. قال انا ما اقبل هذا. قلنا صحيح، هذا عند غير مالك. مالك يقول لا، بطل العقد قراضة فأصبح العامل أجيرا، وينتقل من كونه شريكا في المقارضة على حصة من الربح إلى أنه عامل أجير يقدر له أجرة المثل وتحسب الريالات من أجرته. وش الفرق بين العامل قراض والأجير في التجارة؟ الفرق بينهما متعدد، نبه عليه الباجي رحمه الله. منها أن العامل في القراض حصته من الشركة جزء من الربح، قليل ولا كثير، فإذا لم يكن ربح فلا شيء له. أما الأجير فله أجرته وليس له دخل في الربح، إن ربح 100% فهو لصاحب المال. إذا لا دخل للأجير في نسبة الربح ولكن له أجرة معينة، وهنا ليس هناك أجرة معينة. يوم دخل بالعقد قراضة ما كانش له أجرة معينة، الآن نفرض له أجرة، ولا ماذا نفعل؟ نعم، نفرض له أجرة المثل. مالك يقول لا، لا نفرض، لأن الأجرة جزء من أو عوض للعمل، والعمل معلوم وهو تنمية المال، والأجرة مجهولة ولا يتأتى إجارة على أجر مجهول. نفسخ العقد. طيب إذا فسخنا العقد ماذا يكون لهذا؟ قال يرد ذاك المبلغ الذي أخذه ونعتبر له قراض المثل ولا نعتبره أجير. والفرق بين المقارض وبين الأجير أن المقارض إذا بقي على قراضه يتعين عليه تصفية المال الموجود حتى يصبح نقدا. أما الأجير فمن يوم ما نسخ عقد إجارته ما له شغل. عندك مالك عند فلان كذا وعند فلان كذا وعند كذا، تفضل كمل عملك، أنا أجير وانتهى عملي. فليس الأجير ملزما بإعادة رأس المال ولا برده إلى نقد، يسلم صاحب المال ما كان موجودا عينا نقدا أو سلعة، ويحيله بالأثمان التي باعها دينا على أصحابها، يذهب هو ويحصلها. الذي يهمنا القاعدة الأولى، إذا أعطى إنسان آخر مالا يضارب به على نسبة من الربح فلا يحق لأحدهما أن يشترط لنفسه ربحا معينا مقطوعا ولو درهما واحدا ولا منفعة خارجة عن مجال القراض بأي حالة من الأحوال. إن هذا الشرط لا يصلح ولو كان درهم واحد. نعم. ولا يحق في ذلك إلا أن يشترط نسبة معلومة مشاعة في الربح، النصف، الثلث، الربع. ومالك يقول إلا أن يشترط نصف الربح له ونصف الربح لصاحبه، لا حاجة إلى هذا. كما قال الفقهاء، إن اشترط نصف الربح للعامل، النصف تلحق كل من، ما يحتاج النص عليه. إذا جاء العامل وقال ترى لي الثلث، طيب رضيت لك الثلث، ما في حاجة نقول ولي الثلثين، لأنه معروف بالعقد. إذا هما شخصان والمال واحد صحيح، فالجزء الذي يخرج من الواحد الصحيح لأحدهما بقية الواحد الصحيح ليش للآخر. نعم. فكل شيء سمى من ذلك أي من النسبة المشاعة فهذه التسمية صحيحة، وهذا قراض المسلمين.